الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي هذه الليلة ليلة الاثنين الثالث من جمادى الأولى، بل ليلة الاثنين الرابع من جمادى الأولى لعام 36 و400 ألف، زارنا إخوتنا فاضل من مدينة إب، لهم بعض الأسئلة بدون الإجابة عليها، فمرحبا بهم زائرين لإخوانهم، ونبشرهم بما أعده الله عز وجل للمتزاورين في الله جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيا. فأوجب الله لهم محبته، والأدلة في ذلك كثيرة. وإخواننا ما زارونا إلا لهذا، ابتغاء وجه الله، وشوقا وحبا للقاء بإخوانهم طلبة العلم في دار الحديث بمفرق حبيش، فحياكم الله وجزاكم الله خيرا. ونسأل الله إذ جمعنا في هذه الليلة المباركة أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول السائل: إنه مغترب في السعودية ويقوم بتحويل الأموال إلى أهله في اليمن، ولكن عند أن يريد المحول إليه استلامها يقول له الصراف: لا توجد عندنا النقود السعودية، فيعطيه باليمن، فهل هذا جائز؟ وما حكم تحويل مثل هذه الحوالات عن طريق البنوك؟ كون الصراف مستعد أن يعطيك إياها بالعملة السعودية لو وجدت، فيعطيك إياها بالعملة اليمنية، هذا لا إشكال في جوازه، لأنه يعتبر من سداد الدين، فمالك عنده فيعطيك إياه بصرف ساعته ولحظته، فليس هذا من الصرف، ليس هذا من الصرف. نعم، علما أن من العلماء من أجاز استلام الحوالة بعملة أخرى للحاجة في ذلك، وكأن المكتب المستلم يقوم بدور التقابض، والله أعلم. وأما التحويل عن طريق البنوك فلا بأس إذا احتاج إلى ذلك، لكن نوصي بأمر أن يتزامن التحويل والاستلام، كي لا يمكنهم استخدامها في تعاملات ربوية. كيف ذلك؟ تتصل بصاحبك تقول له سأحول لك مبلغ كذا وكذا عن طريق البنك الفلاني الساعة 9 مثلا، ففي الساعة 9 أنت عند البنك في السعودية مثلا أو في أمريكا أو في أي دولة، وصاحبك عند البنك فتحولها الساعة 9 ويستلمها الساعة 9:05، يستلمها في نفس الوقت بحيث ما يعطون فرصة أن يتعاملوا بها في تعاملات ربوية. يقول قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ما هو التوجيه الصحيح لهذه الآية حيث أن هناك من يستدل بها على صحة أفعال داعش ومن نهى نحوهم؟ كذلك هل يقتل الأسير المسلم ويمثل به؟ الآية تدل على أنه إن ضربك شخص فاضربه وما شابه ذلك، اعتدي عليه مثل ما اعتدى عليك، لكن اعلم أن المبتدعة داعش أو غيرهم يوم أن يستدلوا أو يوم أن يمارسوا بدعتهم هم بين أمرين، إما أن يمارسوها دون أن ينظروا أدلة، وإما أن يستدلوا بأدلة لا تدل على مرادهم. عمم هذا في كل بدعة ثم في جميع أجزاء البدعة الواحدة، إما أن يعملوا بغير دليل أو يعملوا بدليل لا يدل على ما هم عليه، وداعش منهم. وهل يقتل الأسير المسلم؟ نحن لا نرى أنهم أهل لأن يكون لهم أسرى ما هم جهة رسمية شرعية، هي اختطافات ومكايدة وتحديات ونحو ذلك. يقول أم لديها أبناء 4 إناث وذكر واحد، وقبل أن تتوفى أوصت لولدها الكبير الوحيد ما في حقيبتها وأعطته مفتاح الحقيبة وعينته هو وقالت لا يفتح الحقيبة غيره، فلما توفيت فتحها ووجد فيها مبلغ 350,000، فرضيت أخواته أن يأخذها، فهل له شرعا أن يأخذها له بناء على الوصية أم يلزمه أن يقسمها مع أخواته؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا وصية لوارث، وهذا الولد هو وارث فليس له وصية قطعا إلا إذا طابت نفوس الأخوات. فعلى هذا هو يقول رضي الأخوات، الله أعلم هل رضينا عن مجاملة وخوف أم عن طيب نفس، لأن المرأة البنت مسكينة تقول كم المبلغ، كم سيكون نصيبي، نحو 80,000 أو 70,000 أو 50,000، كم يكون؟ أخسر أخوة أخي من أجل هذا المبلغ اليسير، غدا أختصم مع زوجي وقد جرحت قلب أخي، أين أذهب؟ فتتنازل بهذا المال تحسبا للمستقبل. واستبقاء لمودة أخيها. فلهذا أرى أن يعرض عليهن بالإحراج، حتى إذا رفضن رفضا يابسا وأصررن على أنهن قد طابت نفوسهن أنها له، فله ذلك. والله أعلم. قال: ما حكم الدعاء بهذا؟ اللهم إني أسألك زهد محمد وتقوى صلى الله عليه وآله وسلم، وتقوى يوسف وصبر أيوب وطهر عيسى وإيمان موسى. خيرا، زهد محمد، هل محمد عنده تقوى أم أن يوسف أتقى منه؟ ويوسف ما عنده زهد مثل محمد، ومحمد ويوسف ما عندهم صبر مثل أيوب، وأيوب ما عنده زهد ولا تقوى مثل محمد، وأكذا قل في عيسى وموسى. هذا سوء أدب مع الأنبياء، هذا غلط. نعم، يطلب من الدعاء ما أذن له شرعا: اللهم أني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيجد التقوى والإخلاص والصبر والطهر والإيمان، سيجدها كلها. وأعوذ بك من شر ما استجارك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيطلب الطلب الشرعي. نعم، هذه الاختراعات في الدعوات طرق منكرة وسيئة، لا ننصح بها، لا ننصح بها. وعلى الداعي أن يتحرى من الدعاء ما هو في حاجة إليه. يقول: اللهم ارزقني التقوى والإيمان والصبر والطهر، واطلبها كلها دون أن تقول صبر فلان وطهر فلان. هذا مثل، بارك الله فيكم، المتمذهب فقهيا والمبتدع عقائديا وفي السلوك صوفيا، فيعرف في نفسه: فلان ابن فلان ابن فلان، الشامي مولدا، المصري نشأة، المكي منزلا، الشافعي مذهبا، الأشعري معتقدا، الصوفي سلوكا، إلى آخر. قال لك تجزئ نفسك لهذا، معنى ما هو معترف بالشافعي أنه صحيح العقيدة، ولا معترف للأشعري بأنه حسن الفقه، ولا معترف لهم أن عندهم ما عند الصوفية من الإخلاص والتقوى التي في نظره أنهم اصطفاهم لذلك. فهذه، بارك الله فيكم، الجهل يقود بعض الناس إلى هذه الطرائق الخاطئة. قال: هل تجوز صلاة النافلة في بيت فيه صور على الجرائد والكتب والتلفاز، حيث وهو من الصعب إزالة الصور من هذه الأشياء؟ الصلاة صحيحة، ونحن نقول له: اتقوا الله ما استطعتم. فكم من شباب وكم من فتيات طلاب علم وطالبات علم من وسط أسر ابتلوا بهذه الأشياء، هداهم الله، وهؤلاء شباب هداهم الله للسنة وعرفوا السنة ووفقهم الله لها، فيتحرجون، ما يستطيعون الاصطدام بأهلهم، ما يستطيعون الاصطدام بأهلهم. فإن قدر أن يجعل له غرفة مستقلة سليمة من الصور، يكون فيها تعبده وتلاوة القرآن، فهذا أمر حسن. وإن لم يستطع فلا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الشباب موضع النوم له في الغرفة التي فيها التلفاز، ترتيب البيت هكذا، فينتظرهم حتى يشبعوا من التلفاز ثم يذهب ينام، ما معه إلا هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو صادق، ما عنده حل، أين يذهب؟ فلهذا نحن نقول له: أبذل جهدك، ومن يتق الله يجعله مخرجا ولا يضيعك الله. قال: هل يسقط الذنب عن القاتل والزاني بإقامة الحد عليه؟ نعم يسقط، فالله عز وجل لا يجمع على العبد عقوبة الدنيا والآخرة في ذنب واحد، فما جعل الله الحد إلا طهرة له. ما نعم ما جعل الله الحد إلا طهرة له. أما إذا كان سيقتل قصاصا وبقي أنه يعذب في الآخرة فما الفائدة من الحد؟ ما الحد إلا طهرة له، ما الحد إلا طهرة له. يبقى النظر إلى ما في قلبه، فإن كان في قلبه شر فذاك ذنب مستقل، كأن يكون لا يزال يتمنى أن يقتل شخصا آخر فهذا شر آخر وفساد في قلبه آخر، أما ذنب القتل فإنه انتهى بإقامة الحد عليه. قال: يقال إن الحوت الذي التقم نبي الله يونس ما زال حيا، ما زال حيا، هل هذا صحيح؟ أحسنت، يقال مرض فهو قول ضعيف ولا أساس له من الصحة. نعم، قال سائل من فرنسا يقول: رجل مسلم قتل رجلا كافرا بالخطأ بغير عمد فماذا عليه؟ عليه الدية، عليه الدية إن كان بينه وبينهم عهد. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. خيرا، الآية كلها في المؤمنين، الآية كلها في المؤمنين، لكن بينكم بينهم ميثاق وهو مؤمن، الآية كلها في المؤمنين. على كل حال ينظر كلام أهل العلم في هذا، لأنه هنا قتل رجلا كافرا بالخطأ من غير عمد. نعم، طيب أنا أقرأ الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لا يصدقوا. لحظة لحظة لحظة، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، وهو مؤمن، انتبه. طيب نمشي الآن مع الآية: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي هو المؤمن نفسه، هو المؤمن نفسه، وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة لله وتحرير رقبة مؤمنة، فلا يكلها على المؤمن، على قتل المؤمن خطأ. كيف؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لا يلهي بعدا بشرا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل عذابا عظيما. هذا جزاؤه إن لم يتب، هذا جزاؤه إن لم يتب. كيف؟ بارك الله فيك. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص. نعم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فالحق لأهل الميت إما أن يقص ويرتفع عنه الإثم بالقصاص، وإما أن يعفو ويرتفع عنه الإثم بالعفو، ثم العفو إما أن يكون بدية وإما أن يكون بغير دية. المهم أنه إذا عفوا فقد ارتفع عنه الإثم، وإذا تاب إذا تاب بدل الله سيئاته حسنات إذا كانت توبة صادقة. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لو بلغت ذنوبه قبل التوبة 1,000,000 فإنه بعد التوبة يحصل أمران: تطمس من صحيفة السيئات وتكتب بأعدادها في صحيفة الحسنات، سواء كانت شركا أو قتلا أو زنا أو غير ذلك، والآية نصت على هذه الثلاث المعاصي. قال: أما إذا كان كافرا والمسلم قتله خطأ فلا أعلم، يراجع كلام أهل العلم. بارك الله فيك. لكن بارك الله فيك، عندما قتل خالد بن الوليد لكن ذاك مسلم، تفضل. ما اسمه؟ الأخ عبد الله يقول عبد الله بن أمية الضمري، عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين معاهدين فدفع ديتهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيه يعني المعاهد؟ خيرا، لا فرق، لا فرق. يعني إذا كان دفع ديته وهو خطأ فكذلك، وهو عمد فكذلك إذا كان خطأ. هو النفس هكذا تميل إلى الدية لأنه حق معاهد. نعم، ليس بيننا ليس بحربي، فإذا كان حربيا ليس له شيء. ها، إذا الحديث ثابت يا أخي أنت تأتينا. بارك الله فيك. قال: هل يقال إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات شهيدا بالنظر إلى ما عمله اليهود من تسميمهم للشاة التي أكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، جمع الله له بين النبوة والشهادة، وهذا فضل من الله عز وجل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يبين استمرار اليهود على هذا الذنب وهو قتل الأنبياء إلى آخر نبي، وهم يسعون في ذلك، فهم حاولوا قتله وأثر السم فيه حتى كان السم سبب وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السائل: إذا اعتمر الشخص لنفسه ثم أراد أن يعتمر عن والده هل يجوز له ذلك في نفس السفرة؟ لا نعلم مانعا من ذلك، لا نعلم مانعا من ذلك. فعائشة رضي الله عنها حجت حجة قارنة، دخلت عمرتها في حجتها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قضيت حجك وعمرتك معا. افترأ لها أنها تريد أن تعتمر، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتمرت. فأنت طرأ لك أن تعتمر لأمك أو لنفسك فلا مانع من ذلك، فإن يسر الله بخروج إلى المدينة أو إلى الطائف فتكون قد رجعت من الميقات فهذا خارج عن المسألة بالكلية. وإن كنت في مكة وخرجت إلى عرفات أو إلى الحديبية أو إلى الجعرانة أو إلى مسجد عائشة فهذا جائز إن شاء الله. يقول أنا أعمل محاسبا في أحد المحلات وبعض الزبائن يطلبني بوجه الله أن أخصم له، والقطعة لا تتحمل الخصم، فأضطر في بعض الأحيان لأن أخصم له وأدفعها من حسابي أنا، فهل فعلي صواب وهل علي إثم إن رددته بعد أن طلبني بوجه الله؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن قدرت فلا بأس. واستأذن صاحب المحل أولا وقل له يحصل كذا وكذا، وهو قضية نادرة، فإن أذن لك خرجت من الإشكال، وإن لم يأذن لك فإن قدرت أن تدفعها من حسابك فلك ذلك وتعتبر صدقة على هذا الرجل، وإن لم تستطع فلست ملزما، اعتذر إليه ويبقي السلعة ويشتريها غيره. ما حال حديث إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن؟ قالوا فإن هاجت في اليمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطفئها الله. الحديث موضوع، وممن حكم عليه بالكذب بأنه مكذوب الموضوع الشيخ مقبل عليه رحمة الله. نعم، قال رجل أصيب بحادث في الأسبوع الأول من رمضان فذهبت ذاكرته فكان لا يعرف ولا يميز، وبعد رمضان أفاق، فهل عليه قضاء ما فاته من رمضان؟ إذا عاش حياة مستقرة يستطيع مع الصيام يلزمه القضاء، لأنه كان مريضا، والله سبحانه وتعالى يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما دام أنه مجرد مرض ولو صار في غيبوبة ومرض شفي منه وقدر على الصيام وتمكن من ذلك فيلزمه قضاء ما فاته. يقول يستخدم بعض الناس عبارة أنا ميت بس عايش عناد، هذا كذب، هذا كاذب، ما هو ميت، ما هو ميت وعايش عناد. عناد لمن؟ للناس، وفرضت حياتك على رب العالمين، هذا كذب، هذا كذب وإساءة في حق الله. الله المستعان، عبارات شبابية، عبارات شبابية. هذا بارك الله فيكم، عبارات شبابية تدل على طيشان. قال هل يعتبر بيع كروت النت على الشباب كسبا حلالا؟ ينظر من هم الشباب، إن كانوا شبابا يستخدمون النت فيما أحل الله فلا بأس، وإن كان غير ذلك فليس بكسب الحلال. كيف؟ سيماهم في وجوههم، خير إن شاء الله. صح، الموس عندما يأتي إنسان يقول لك أريد موس فقط بع، وعندما يمسح لحيته يقول أريد موس، في هذه الحال تعرف أن ذاهب يحمق، لا تبع عليه. لكن بارك الله فيك، القصد الجواب هكذا، إذا كان هناك شباب على خير سيستخدمون هذا فيما أحل الله فلا بأس، وإن كان سيستخدم في غير ما أحل الله فلا. بارك الله فيك، خيرا، التدخين يضر بصحتك، يفتح لك المجال على مصراعي ثم يقول لك اتق الله. قال لي جار يمدح شيخا اسمه محمود الرضوان المصري، فهل تعرف عنه شيئا؟ هذا الرجل برز في عشية وضحاها من لا شيء إلى شيخ، ونشرات وكلمات ومقالات وصراع مع الإخوان المسلمين وكذا، وفجأة إذا بالتحذير منه من أهل السنة في مقاطع كثيرة نزلت في بيان حاله. فلهذا نحن أول ما سمعنا به توقفنا، ما لا مدحا ولا قدحا حتى يعرف ما هو. فعلى هذا بارك الله فيكم لا ننصح بالاستماع له. ما هو الأمر هذا؟ فقط أنت انظر كلام الذين تكلموا فيه، هي منزلة يتراسل الشباب الواتساب، موجود الكلام، لا يعني أرسلت إليه لكن فيحتاج إلى نظر. خيرا إن شاء الله. قال هل تنصحون بالدراسة عند الشيخ عبد الرحمن العدني، وما نصيحتكم ممن يحذر منه من الدراسة عليه؟ الشيخ عبد الرحمن العدني شيخ من مشايخ أهل السنة ومن طلاب شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي، ودار الحديث في الفئوش التي يقوم عليها الشيخ عبد الرحمن العدني دار عامرة بالعلم والسنة، دار عامرة بالعلم والسنة. ويتتلمذ على الشيخ عبد الرحمن الجم الغفير في دار الحديث في الفيوش رجالا ونساء، النساء يزدن على الألف والرجال الله أعلم كم يكونون، نحو 2000 أو زيادة، والمركز سائر على ما يرام. بعضهم يقول العبرة ليست بالكم، العبرة ليست بالكم. أنا ما أتكلم على الكم وحده، أتكلم على الكم والكيف. فأقول علم وسنة وكثرة، وسنة علم وسنة وكثرة. فيأتي بعضهم يضرب مثلا يقول هذا محمد العريفي يتابعه ملايين، هذا كم لكن ما عنده كيف، هذا عنده كثرة لا عنده علم ولا سنة. فأنا أقول علم وسنة وكثرة، وهذا بارك الله فيكم موجود. وبعض الناس ربما حكم هواه في الحكم على الآخرين. فعلى كل حال هناك مراكز قائمة بحمد الله عز وجل في المناطق اليمنية عامة، مركز الشيخ عبد الرحمن العدني أحدها، فيها الدروس الكثيرة للكبار والصغار من الذكور والإناث، ويتصل به أكثر من 100 مسجد في لحج عدن. دع عنك ما يتصل به من المساجد في المناطق الأخرى التي يتم توزيع الخطباء إليها، إلى يافع وإلى الضالع وإلى أبين وإلى غيرها من المناطق، فقد نفع الله به كثيرا. وهكذا دار أخيه عبد الله بن مرعي في الفيوش، أعني في الشهر، دار عامرة بحمد الله عز وجل ونسمع عنهم الخير، ودعوتهم ودروسهم سائرة. وكان لأخينا عبد الواسع في زيارته أو في رحلته الدعوية المباركة إلى عدة محافظات كان منها زيارة دار الحديث في الشحر، وكان لهم محاضرة هناك وذكرنا لنا الخير الكثير هناك. وهكذا دار الحديث في بيحان التي يقوم عليها أخونا حفيظ اللودري وغيره، ودار الحديث في عتق التي يقوم عليها أبو الحسين حسن عليوة الشوي الذي جمع الله له العقل والتواضع والعلم، وقائم بالدعوة هناك مع ما نسمع من وجود الأفكار المنحرفة التكفيرية وغير ذلك، وإخواننا شقوا دعوتهم في وسط الغبار وساروا بها دعوة سلفية صافية مع الهدوء والتعقل. وهكذا بارك الله فيكم، فمراكز العلم ودور الحديث نفع الله بها ها هنا وفي معبر وفي الحديدة وفي غيرها، مراكز عامرة قائمة بالخير نفع الله بها ونشر الله بها السنة وظهر فيها الخير الكثير، والتعليم فيها في شتى الفنون، في شتى الفنون. وقد وثق الناس في هذه المراكز، فربما يبيع الرجل بيته في قرية، في القرية أو المدينة، ليشتري له بيتا على مقربة من أحد مراكز أهل السنة من أجل أن يلتحق هو وأولاده وزوجته وبناته، فيجد المدارس النسائية ويجد التعليم لأولاده وله. فنفع الله أولئك القوم نفعا عظيما، نفع الله أولئك القوم نفعا عظيما. ومما من الله به على الشيخ عبد الرحمن العدني أنه تخصص في باب الفقه ونفع الله به، وأحيانا قد أتصل به وأسأله عن بعض الشيء أو نلتقي نسأله في بعض الأشياء التي تشكل، يستفيد بعضنا من بعض، نحن كلنا طلبة علم. فالذي من الله عليه بالتخصص في فن لا مانع أن يفيد إخوانه، بل هو المطلوب. إذا علم شخص تخصص في اللغة العربية وآخر في الأصول وآخر في القراءة وآخر في التجويد، كل إنسان يستفاد منه في فنه. نعم. يقول السائل: إخوانكم في حضرموت يطلبون منكم زيارة إليهم ويلحون في هذا ويطلبون النصيحة، ما توجيهكم لهم في هذه الفتن؟ إن شاء الله ترسلون لهم بالخطبة التي كانت في الجمعة الماضية، فقد تكلمنا على هذا الموضوع ونصحنا لله عز وجل إخواننا في جميع المناطق اليمنية. يقول: ما معنى قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله؟ يعني أن الله هو الذي قدرها، المصائب التي تنزل إنما هي بقدر الله جل وعلا. ثم أن هذه المصيبة، ثم إن هذه المصيبة التي تنزل وهي بقدر الله وإذنه قد تكون عقوبة وقد تكون ابتلاء. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هذا أولا، أن هذا قدر الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا. يقول: يريد أن يجلو صفحة المؤمنين ويفضح المنافقين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا. قال: ما حكم صلاة المرأة في الفستان أو الملابس العلاقي؟ يا إخوة، في هذا العصر نشعر أن عند كثير من النساء ضجر من الثياب. تابعوا ستجدون هذا، كثير من النساء عندهن ضجر من الثياب. واحدة تسأل: ما حكم المرأة تجلس في البيت بسروال وفنيلة؟ ما حكم المرأة تجلس كذا وكذا وكذا؟ إيش ليش هذا؟ ينبغي تحتشم المرأة ولو كانت في بيتها، تكون لباسها محتشم. لو طرقت عليها جارتها فتحت الباب في الحال وهي يعني بستارها، ما قلنا تتحجب وتلبس العباية واللثمة وكذا، لا ما يعني هذا، لكن تكون لابسة ثيابا محتشمة مؤدبة. نعم، هذه في الصلاة وتريد تلبس فستان علاقي صدرها ونحرها وحلقها مفتوشة، إيش الكلام هذا؟ أنت في مقابلة الله عز وجل، أنت أمام الله. العلماء يناقشون قضية حث القدم، القدم من تحت، يناقشون من تحت ظهر القدم، هل هو عورة؟ هل يلزم المرأة بكشفها بسترها أم لا؟ ما ناقشوا الصدر والرقبة ولا الساعدين والعضدين والكذا، ما ناقشوهم. فلهذا احتشمي في صلاتك وتأدبي مع الله عز وجل. ما هي علامة النزيف لدى المرأة؟ النزيف هو الذي يسميه العلماء الاستحاضة، وهو دم يكون سببه انفجار عرق أو عروق يخرج منها الدم. والفرق بين النزيف ودم الحيض أن دم الحيض لا يتجلط، ودم النزيف يتجلط كدم الرعاف والجروح. تلاحظ أن دم النزيف مثل دم الجرح، مثل دم الرعاف، لكن دم الحيض لا تخفى رائحته ولا لونه على المرأة، فهي ستميز من خلال اللون، من خلال الرائحة، ما يخفى عليها. قال: هل يجوز لطالب علم سلفي أن يدرس القرآن عند أصحاب الجمعيات؟ يا أخي، قلنا ولا نزال نقول: لأن يبقى الرجل جاهلا خير من أن يتتلمذ على المبتدعة. وأصحاب الجمعيات حزبيون مبتدعة، فلأن تبقى عاميا جاهلا في فنون العلم يكفي، ما يكفي أن تسأل إذا وجدت عالم من أهل السنة تسأله وتبقى عاميا، إذا لم تجد إلا رجلا حزبيا مبتدعا من الحزبيين أو من غيرهم فتبقى عاميا خير. هذا يغرس في استدلالات منحرفة، ما الفائدة أن تحفظ الآية بالتجويد وأن تستدل بها على البدع والضلالات؟ ما الفائدة؟ أتقنت قراءتها وأسأت فهمها، ما الفائدة؟ فلو بقي عاميا يحفظ الفاتحة وست صور خمس صور يقرأها في صلاته أهون، وإذا احتاج إلى مسألة سأل العلماء. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. ما شغلت مسجل، ما شغلت مسجل، من أول أرسله. ما شغلت مسجل، ما مستعد. طيب.